أريد أن أنفق على والدي، فكيف تكون النفقة عليهم؟ الجواب: من المعلوم أن كل واحد من الوالدين إذا كان لا يستطيع السكن، يعني ما يملك أجار ولا يملك ما يملك شراء ولا يملك أجار، أنه يجب على ولده أن يسكنه. وهكذا بالنظر إلى النفقة، الأكل والشرب، وكذلك اللباس، وهذا بحسب اختلاف أحوال الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالبر الذي يقدمه الشخص لأمه أو لأبيه، فإن أولاده سيعملون هذا العمل معه، وبالله التوفيق.